Thank you.

الله الله الله الله الله يا حاج. الله الله الله. خلق السماء الخلاق العظيم. الله الله الله. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. الله الله الله الله الله يفتح عليك يا حاج محمود. الله الله الله Oh. الله يفدى عليك يا حاج محمود. الله الله الله الله يا ربي يا رب ذكرنا يا رب. Thank you. السنة. Yeah. الله.